الشكر. لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه النعم قد يرى الإنسان بعضها رأي العين ويخفى عليه كثير منها، وكل نعمة من هذه النعم تقتضي أن يفكر فيها الإنسان حتى يدرك أسرارها وقيمتها وأهميتها، ويتدبر عظيم نعم الله عز وجل عليه، فيستخدم آلاء الله فيما يحب الله ويرضى، ويجعلها عونا على إقامة الدين في نفسه ويؤدى بها الواجبات المفروضة عليه، وليحذر أن يستخدمها فيما يبغض الله. وفضيلة الشكر من أسمى الفضائل وأعظمها قدرا، لأنها تقرب العبد من مولاه وتجعله موضع حبه ورضاه، حيث أخبر الحق سبحانه في كتابه أن رضاه في شكره وأن سخطه في كفران نعمته، فقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. والشكر دليل على صفاء النفس وطهارة القلب وسلامة الصدر وكمال العقل، وهو في حد ذاته نعمة من الله تستحق الشكر عليها. فشكر الله، فنشكر الله تعالى أن ألهمنا شكره، ومن هنا يتوالى الشكر ولا ينقطع. ولقد عني القرآن الكريم بالحديث عن الشكر عناية واضحة، فذكره في مواطن كثيرة من آياته، وطلب من عباده أن يتحلوا به ويحرصوا عليه لما له من أهمية كبرى ومنزلة عظمى، فهو قيد للنعم الحاضرة ومجلبة للنعم المفقودة. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قرنه بالذكر وأمر بهما معا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا يأمر الله عباده إلا بما يحقق لهم الخير والسعادة في الدارين، فالسعيد من امتثل أمر ربه فأطاعه فكان من الشاكرين. وحقيقة الشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثني على المنعم بلسانه ويبذل الجهد في طاعته ويجتنب معاصيه في السر والعلن. فالمؤمن الحق والذي يقر بأن ما به من نعم وفضل مرده إلى الله وحده، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فهو في كل طرفة عين ونبضة قلب يشكر الله تعالى على نعمه المتجددة بتجدد الليل والنهار. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يذكر وأراد شكورا. فحقيقة الشكر أن تكون حركات العبد وسكناته وخواطره ومشاعره وما يتمتع به من نعم موجهة للخير وفي سبيل الله ومن أجل مرضاة الله. ومن تمام شكر الله تعالى أن يستعمل الإنسان نعم الله عز وجل فيما خلقت له، ويضعها في المواضع التي ترضيه. فالعين نعمة، وشكرها أن يستعملها في النظر إلى ما أحله الله لا إلى ما حرمه الله. واليد نعمة، وشكرها أن يعمل بها في الطاعة لا في المعصية، في الخير لا في الشر. والأذن نعمة، وشكرها أن يستمع بها إلى ما يعود عليه بالثواب من الله عز وجل. والعقل نعمة، وشكرها أن يفكر بها التفكير السليم الذي يعود عليه وعلى المجتمع كله بالخير والرخاء. وكذلك المال نعمة، وشكرها أن يوجه للخير ويساعد به المحتاجين ويمسح به دموع المنكوبين وينفق في مصالح العباد والبلاد وغير ذلك من نعمة الصحة والشباب والجاه والسلطان. فكلها نعم سامية يجب أن يشكر الإنسان عليها ربه عز وجل بتسخيرها للخير ونفع العباد وبالوقوف عند حدود الله تعالى. وكذلك كل نعمة أنعم الله بها على الإنسان يجب أن يستعملها في طاعة الله سبحانه. يقول عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما لعلكم تشكرون. فضل الشكر، ويكفي في بيان فضل الشكر عظيم منزلته أن الله تعالى وصف به نفسه فقال: إن الله غفور شكور. وقال: والله شكور حليم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وليس معنى أن الله شاكرا أن هناك من أزدى لله معروفا وسبحانه محتاج إليه، فالله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن الشكر من الله نعمة، المغفرة والإنعام على عباده وإثابتهم على ما قاموا به من العبادة والطاعة وما قدموه للعباد من معروف. بل إن ربنا سبحانه يشكر كل من أزدى معروفا للحياة، سواء أداه لإنسان أو حيوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري. فشكر الله للعبد بمغفرته سبحانه للذنوب ومجازاته العبد بالأجر العظيم. وكذلك وصف الله تعالى به أنبياءه ورسله، فكان الشكر خلقا لازما لأنبياء الله عز عليهم السلام، وفي هذا حث للأمة أن تقتدي بهم. فأول أنبياء الله نوح عليه السلام وصفه ربه بقوله: ذرية بعضها من بعض، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وخليل الله إبراهيم عليه السلام قال فيه ربه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وها هو نبي الله داود عليه السلام يناجي ربه ويسأله كيف يؤدي شكره، فقال: يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكرى ثم تزيدني في نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب والشكر منك، وكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود حق معرفتي. رواه البيهقي. وينظر سليمان عليه السلام فيما خصه به ربه من نعم وما سخر له من مخلوقاته، فلم يقابلها بالكبر والجحود، وإنما قابلها بالدعاء لمولاه أن يوفقه ويعينه على شكره. فقال تعالى على لسان سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال تعالى على لسان سيدنا سليمان عليه السلام أيضا: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقوم لربه من الليل حتى تنفطر قدماه وعندما سئل: لما كل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان جوابه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال ابن عمير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبرين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه ابن حبان. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نؤدي شكر الله تعالى على نعمه. فعن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود على أن شكر الله تعالى لا يكون باللسان فحسب، بل شكره باللسان والقلب والجوارح والعمل. فشكر اللسان يكون بذكر نعم الله تعالى وفضائله وكثرة حمده عليها. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والوفاء بحقها يقول الحق سبحانه: اعلموا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وشكر القلب يكون باعتقاد العبد أنه منعم عليه من الله عز وجل. فعن أبي الجلد قال: قال موسى عليه السلام أنه قال: إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله. قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى الآن شكرتني. الزهد لأحمد بن حنبل. وشكر الجوارح يكون بترك المعاصي والذنوب. قال مخلد ابن حسين: كان يقال الشكر ترك المعاصي. ثمرات الشكر: للشكر ثمرات كثيرة وعظيمة، كثرة وعظيمة. منها واحد أن الشكر يعود بالخير على الشاكر نفسه. قال سبحانه: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. اثنان: حفظ النعم من الزوال. فعن الحسن رضي الله عنه قال: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: قيدوا النعم بالشكر. ولقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلا بقرية زالت نعمها لعدم الشكر عليها، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر سبب بقاء النعمة والحفاظ عليها. ثلاثة: الزيادة في النعم. يقول تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. وقال سيدنا علي رضي الله عنه لرجل من همدان: إن النعمة موصلة موصلة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. مجالات الشكر: الشكر ليس قاصرا على شكر العبد لربه، فإذا كان أول من يشكر هو الله سبحانه لأنه صاحب الفضل والمنة والنعمة ولا منعم في الحقيقة سواه، فإن شكر الوالدين يأتي بعد شكر الله عز وجل لما قدماه لأبنائه من كل خير في الحياة. لذا قرن الله تعالى شكرهما بشكره وطاعتهما بطاعته في أكثر من موطن. في كتابه الكريم يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لقمان: وشكر الوالدين يكون بالطاعة والإحسان إليهما وتوقيرهما وعدم إيذائهما ولو بأقل الألفاظ. وهذا هو المفهوم من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن كمال الشكر الشكر لكل من أزدى إلينا معروفا، فهو من باب شكر الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخرجه أبو داود. والحق سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولقد وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود. ولله دار القائل: ومن يزد معروفا إليك فكله شكورا يكن معروفه غير ضائع. ولا تبخلا بالشكر والقرض فأجزه تكن خير مصنوع إليه وصانع. فمن داوم على شكر الله عز وجل كان له مثل أجر الصائم الصابر، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أجرهما لا يعلمه إلا الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أعلمه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. رواه البياقي في السنن. وصدق الله العظيم حيث قال: وسيجزي الله الشاكرين.